بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في سورة التوبة أيام كل حجرني وحو رب سبحانه وتعالى آيذين لو قدن بي وكسوا ورمي إن ضدك مسلمين تا صدق ذا أم زكا ذا لقق هذا، ثم مركاسنا نبي الله أمري عليه الصلاة والسلام إنه أدعي عدة زكا ذا لقق هذا إنه أدعي. وكذلك ننكستو مسلمين تمدحوا أهمر كوزا كذا ذاتك كقاضو أسنين ودعي أيال الرباء سيد النبي قبع ودعين جري صلوات الله وسلامه عليه. ثم الله إنه مارك أدو مديسة توبته ودعو أقبله أيو ربي سبحانه وتعالى نوشيغي اللهنا صدقات كوزا إدحيان أو أقبله أو نأبرك أيه سلاس أيه رب سبحانه وتعالى نوصف الشيغي الله نوى الله التوابة وماركتي توبة أقبل بدن ولبن حريص بدن الرحمة يسنع واسعة عيويا مركو يعني وأن الله هو التواب الرحيم ذا آيدي حال الوخة مي وحويان وحيكو عطفنتهي آيده هر ألم يعلم أن آيد أول كذا ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده هل كاس أيك عاد فانتهي وحين تسنيس الله سبحانه وتعالى إنه يهي يعني كثير التوبة على التائبين ذاتك التوبة كان إنه التوبة وأقبله محي لي قفك إلهي أسوال الله الله نوى النقضة يعني وحل إذا هذا ولو تكررت منه المعصية هذا معصية يسوها وصول الله بلابته لكن الله سبحانه وتعالى وكتب أقبله وإيانا. هل كان آيات دان وحن أركينا الله هو أدو مذي سكو أورانا إيو وحدون كان سمايا وأن ذي الله سعنا وأن نعقنا هاي عمل كيننا وأن كور قبنا ثم مالك قيامها اللي بك أبا المرين دونا. وقلوا وحاطر هذا النبي الله محمد اعملوا عمل فلا ووحأت سميني سين سمية فسيرى الله الله أركيا وأركي دونا عملكم عمل كين وحأت سميني سام بو أركيا أو أغانا يا علم أوليه ورسوله رسول كيسو النبي الله محمد نو أركي دونا أو عمل كين هو أغان دونا والمؤمنون ذاتك مؤمنين تنوحة كمين إيسان ويقان دونان وستردون مركا كدب والذين علين مركا تمتان بعد الموت بمشهد ندبذين إلى عالم الغيب اللي وحيا لهم كان علمك كلها أقاء عالمك كلها أي الذين علين وحا أضوامها كما كان اللي أقاء أي الذين علين إيه والشهادة وحا حاضر كأوه الدوامة العلم قوذي كأوغيهين اللي هي أغا الله هاس أيا ليدين علنايا مركي ليدين عليو فينبئكم الله إذي ورمي بما شيبوا إذي ورمي كنتم آذا حيدين تعملونك وسمعيو وحالا واحد سمعين جلتين أعماشي إني جزهري أبا القدكي أبا المرنتيري أي الله إذن سينا يا مركا كدبويا أيضا لبا معنى بوي احتماشا سيدا مفسرين تؤير أهلان لبا معنى بوي سورة قل إن لو جيدو بمعنى التهديد والتخويف لمخالفين أمر الله سبحانه وتعالى للمخالفين أمر الله سبحانه وتعالى يعني إن لو جيدو عبس قلين يتهديد ذاتك أمرك إلهي خلافه إن لو جيدو ومركا معنية أويهي يعني ماركتي نبي الله محمد وحاد كترة ذاتكاس حميدة سمين أيو يعني وحاد كترة الله سبحانه وتعالى عمل كينا وعقيه رسول كيسنا وعقيه مؤمنين تنو وعقيهين باطل كا يوحى أكود حسوغنتهين وحكا قرصونا الله رسول كيسنا ما أركو سنا أكود حبالليه مركا معناها مجاهد بن جبر أيا كتغي ووحوليه هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره وتهديد iy maaragtay maxaliga cabsi gelin oo allah xaqiisa ka ahatay dadka amarkiisa khilaafana la cabsi gelinayo lugu cabsi gelinaya acmaashooda inaysan allah aysan ka qarsoonayn allahna oo rasuulka tusay mu'miniintana oo tusi doono arintaas ayaa maaragtay yaani macnahaas way ihtimaasha oo way yiraahdaan mufasiriintu ku fasiraan macnaha labaad waxa weeyaan oo mufasiriintu ay sheegan يعني عمل كستؤاد قريسان نفاقي اد قلبي لمرافق نمدي قلبي اكو قرصتين الله بنانكو صادقي رسول كيسا اغاني مؤمنين تنو اغاني يوم وحال وحي لقرياه حبا قرصوناده امده حكا قرصوناته مال مالمها كمدا ايو رب سبحانه وتعالى بنانكو صادقا شرطي يوحي اقرصانيسين معناها سنو احتمالا ايضنا محيالي زهير بن أبي سلمة قبل جيسيو كلابا كمدا وديه جري يعني شاعركي أو جاهلي قاها معلقة ديسي كمدها وحوديه جري ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تقفى على الناس تعلمي قفك وح الله وحو قرصده ضبايع أو قرية أمدك قرياهي حبمودو إني قرصوميسي مرء بعضك الله أغاني يعني الله موجني إلهي أوسو ساري marka waxa Allah wixii nifaaq oo aad qarsataan Ilaahay banaanku soo dhigaya yoo min al ayyam weeyaan labada macnaba laba macno oo wanaagsan mufasiriinta ay ku sheegan way waxa jira in macnahan loo kala leeyahdo yaani wax Allah wixii amalaha aad sameeyaan Allah kama qarsoona rasuulka iimaanta qiyaamaha in loo jeedo amalkii naba maanta qiyaamaha la soo bandhigaya رسولك أغاني ومؤمنين تبا أغانيسو معنى حاسنا ما ركتك مفسرين تقار كميدو وكفسران سيد ابن كثير وقلاته وكفسر يوحو ليه وهذا كائن لا محالة يوم القيامة إن عماش الله صوبا بيقو وأمدو أي أركان وقفك أن وحوق كرسونين سرتيسي بنانك الله صوبا بيقو وشي جربو ليه ما لنت قيامها بنانك لكيني ياويا محايالي وأركا آيضي وحسود لشنيا أها يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ما نكاس أعماشي نبنانك الله صدقي وحكا قرصون مجرو عمل إذن قرصون مجرو يوم تبلى السرائر وحيا لها سرطة أها ما ننت الله نشرين أيوم وبنانك الله صدقي دونوه وحصل ما في صدور وحق قلوب تكجر بنانك الله كيني دونو يوحي لمدة أيوم مارتي أو كفسرة ابن كثير مركع الرنكاس ومانت قيامها بقورنا يوي معاني ذا سودم ومعاني وذو ناكسن ويا وقل وحات رهل النبي الله محمد اعملوا شقي وعمل فلا فسير الله الله أركيا عملكم عمل كي نبو أركيا رؤية قار علماء وحير هذا أركتذان أو فسير الله لي الرؤية هنا بمعنى العلم بما يصدر من العباد وأغانشو أي لوجه ذا الرؤية وحا أدوامضا عمل أحانا يوسمين أيانا كسو فليو قول له أغانا لوجه ذا مركا فصير الله ألو أغاني وأغيه ورن وهو أغا وانا أغانا يا ويان عملكم عمل كي نبو مارت أغانيا ورسوله رسول كي سبا أغانيا عماشيمي والمؤمنون مؤمنين تنو أغانيا مركا بنانك الله صواب بقويا ولذلك عائشة رضي الله عنها سيد إمام البخاري وكورنا أيوه وحي به جرتي إذا أعجبك حسن عمل امرئ قف عملك مركوك عجبك لي قفك وناقع سمعيني مركوك عجبك لي فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون أيضا صنح به جرتي مركا قف عملك سأوك عجبك لي الله يابتو وحتى الله رسولك سأي مؤمنين تبو أركيا عملك سيدا سكون به جرتي مركا إلهي با أغانيو رسول كيسا أغانيو مؤمنين تبا الأغان لأغيسيني الله با أكشفين يعماشي ميوي وستردون والإذن عريني ما لنت قيامها وحليدين علنا يا بعد الموت بمشار الدبدين إلى عالم الغيب والشهادة اللي هي وحى الدوام ماذا كقرصون إيا وحي أقيهين لبضبا اللي هي علمي قولها أيا ليدين علنا ياوي قل كاسو فينبئكم إذين والرمي نبا أحلك وحلو جدا بمعنى الجزاء وإذن أبال مرنوي بما شيبوا إذن كأبال مرنة يكنتم هذا حيدين تعملون كوى سمين وحلو واحد سمين جلتين أيو أعماشي نبو إذن كأبال مرنة خيرها وشرها لبضب وحي آلاتي ما دينبوا إذن كأبال مرنة هذا خير تاي هذا أي شر تاي لبضب وإذن كأبال مرنة وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وآخرون وحن قعد فينا وآخرون اعترفوا بذنوبهم هل كهران قعد فينا يعني وحوي ومن أهل المدينة آخرون بكمدة كوكل أيا كمدة قوم آخرون تتكل أيا كمدة الرئي مدينة كواس مرجون لدبدغي لأمر الله ألا أمر كيس الله دبدغي أمر كوذو مركة وحوي ومتردد بين أمرين أرن كوذي يعني ولا دبدغ التوبه ديو حكمك الهي با لو دبدغ الى امر الله الى حكم الله الله حكمك سا لو دبدغ اما يتوب اما يعذبهم انه الهي عذابه وحدب لو دغى انه عذابه وسن عقينين واما يتوب انه لابط عليهم ايغو كنقدو كتوبه اقبلوا لمداس با مارك امر كودو و دخيا وي والله الله سبحانه وتعالى عليم الله اقوي يعني ما ركتي وحو أغيهي يعني أحوال عباده أدو مليس حال كوذب ربي أغيهي حكيم الله حكم لويه وح الله وحو حكميه حكم أوليهي محايا لعاقبة ذي ماشي ودن بيس وحي كل ما نيسو أي ربي كرمه ياوي وآخرون مرجون لأمر الله يعني مرجون قراءة ذاتي وحوي وقراءة حمزة يا كسائي يا نافع يا حفص عن عاصم أي وحي أخريان وآخرون مرجون بي أخرناي قراد انت إذا صوحرت وحي أخريان وآخرون مرجون بي أخريان مرجون بالأخريان وآخرون قوم آخرون باكم إذا رمي دينه مرجون اللي تبدي معنى هو أسكم دوي مرجون مرجون وأسكم دوي لكن همزاء مضمومة وقداش إذا ووري بن أي تالو أي كدر مرجعون بإله الإرجاء حال إله والتأخير بإله إرجاء حال إله دبنك أي إله التأخير يعني أمر كوذي بإله دبنك التوبة ذي حكمك إلهي بإله دبنك لأمر الله إلى حكم الله بإله جيلا الله حكمك يسي أي إله دبنك مركا حكمك إلهي يعني واتت كرد حسوبا سيد ابن كثير أوليه هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك ولكن رحمته تغلب غضبه يعني ساسه لي ابن كثير رحمه الله وادت إلهي عفوه بحدي سكسه حضو الضوانه وعذابي ومعفناي حضو الضوانه وعفني ننبته وضافيا لكن وحويري رحمة إلهي بوحي كغالب تهي يعني مارك عرضي سي كغالب تهي ويا marka sidaa dartid ilaahi waa cafinaya weeyaan dadkan marka allah u leeyo aakharuna murjuna li amri ilaahi wa kuwe sida abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mujahid iyo ikrima iyo dhahaq iyo gair waahid min mufassiri salaf salaf ku mufassirin tiisi in badan oo kamid ay ku tageen waxa loo jeeda athalathatu alladina khulifu يعني آية قدرنا لو إيمان دونت وعلى الثلاثة الذين خلفوا سدح دي توبة دول الدب لابي جي أيا لو جيدا إيو يعني كواسا لو جيدا محايا لي تبكي تبوك غزوة التبوك كهري ويقيب سنايا منافقين اللي يقانوا اعتذار بين سوق الدمي عذر دار غربات عذر دار بين اللي يمد كواسا كسو هذا المي والله كسو ورني كوكلا أيا كسو ورني oo dambigoodi intay ictiraafteen haddana tiirka isku xiro jamaacada Abu Lubaba iyo maarta ragisi ayaa soo aragnay tiirki masajka tiirkiisa isku xiraan oo yiraahdeen cid naga furaysa ma jirto ilaa nabiga mooyee oo marka ay dhixal aan ku soo marnay وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كواسنا وقيتو ذي إلهي توبدو ذو أقبلي كوا مرك وحاجرو توبدو ذي الله يعني دب لو دقي سيبا كوا توبدو ذي الله أقبلي أن الله أقبلي وأمر كوا ذي دب لو دقي باجر كوا سوا سدح ذا آيضا دنبعي كوا رمي دونتو على ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أن كوارك دونه آيات ذات توبته لإلهي وكسو الدجيي إنه ربك توبة أقبلي سدح ذات اللوجي ذات سدح علماء سلبك يكوب السلام وحاول سدح ذات مرارة بن الربيع اللي إله ذو إكعب بن مالك صحابي قال لبدا صحابي إيه هلال بن أمية سدح ذات أي أهايين يعني مارت سدح ذات بعد ببلو دقي مركة توبة ذودي سدح مارت أبو لبابة إيه جماعة دي سكوح دي لسعوتي توبدو دي الله هو أقبلي لو ما أقبلين الدبا لو ديك أيقنا واعترافا وح عذر دارو عن لحين مركان تبوك كهرني لما أركب إيران مركاس الدب لو ديك كواسا مرك اللوجي ذاوية وآخرون دتك لأيا كمد الري مدينة مرجون لدب ديك توبدو دي لأمر الله إله أمر كيس الله ديك مركا أمر كودي مرك الدب لو ديك يعني فهو متردد بين أمرين أمر كودي لبع الرمضان بوضع حياة لبع الرمضان واكي إما يعذبهم إنه رب عذابه ووصا عفنين بسبب تخلفهم عن غزوة التبوك كهرد أي تبوك كهرين سوت إنه عذابه أو أما سيتوب عليهم أو كتوب أقبلوا ذنوبته ذا أضافه مرك التوبة صحيحة اللي مادين أضافه لبع ذاسم بوضع حيساوية والله الله سبحانه وتعالى عليم أليه علم لوي أدوما دي سوء حالك وذو قرمنا يولي حكيم حكمة له وحو سمين يا محكمة حكمة له وي الله سبحانه وتعالى وي مركة آية ذا سيدة سوء ربه وقوى الربي وحانا أركي دورنا قول الآن توبة ذا إلا أقبل دورنا آية ذا دبان كبير دورنا بإذن الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل والذين يعني ومنهم منافقين توحى كمنا الذين كوبا كمنا اتخذوا سميستي مسجدا مسجد سميستي ضرارا لأجل ضرار لبدرتي ذاتك مؤمنين تأي لبانا أسميستي إن ذاتك مسلمين تأي لبان درادي أي أسميستين إيه وكفرا لأجل كفر قال لما درتي أسميستي كفر إلهي رسولك سلوه قالوه وتفريقا كالجين بين المؤمنين ذلك المؤمنين تلك الجين يدرتين مسجد كون بستي وإرصادا يعني ما ركتي ديار قرو وإعداد لو جيدو درتين قد بستي أي ديار قرو بيان لمن أحد ضد ديار قرو بيان حارب الله الله لدك على مي ورسوله ورسول كيسو النبي الله محمد الله دقالمي من قبل خري ولا دقالمي انتان المسجد مسجد كان لبسين مسجد كاينان بسين كهر الله ورسول كيسو الله دقالمي اني او ديار غروبان درتي دو بيسي ولا يحلفن ويدارنيا كواس مارت منافقين تاع مسجد كا دستي ويدارنيا ان اردنا ما اردنا يعني وحي كل دارنا قائلين أيضا أرنا يوي إن أردنا ما أردنا وما آمن جيد ببناء هذا المسجد مسجد كان بسدي زان بسيني إلا الحسنة إلا الخصلة الحسنة حالدي وناكسن أيد مويه وحو وناكسن مويه وحكى العلماء آمن جيد ساسي كل دارنا ووحن أجيدني بيني مسجد كما كان بسيني وناك باندوني نيو إن إله اللي عابده صلاة اللي تكذو مسلمين الله قلنا حريستو يوحنا ماذا ما أسمي النبي لي الله هذا الكاس وكبيني وحويري والله الله سبحانه وتعالى يشهد وحمر خاتكيهي إنهم أيها كوا هذا الكاس أرانيو إن أردنا إلا الحسنى كوا أرانيهي لكاذبون كوا بيشيغي إنيهي يعني في حلفهم هذا دارتو دان كذب بانتي كوا دارتين كوا بيشيغي إنيهين أيو رب مرخاتكيهي أيضا يعني السبب كأي كسو دكتي سيد ابن جرير الطبري ورنايو سنة كسو كو ورنايو عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من علماء السلف. يعني ذكر ابن جرير الطبري وحقورنا يا سعيد بن جبير إيو مارتي مجاهد إيو عروة بن الزبير إيو قتادة وأه تابعين تي مارتي سلف كصحابة أرضيذ وذيئها. يعني ذكر أي يكورنا يا ابن جرير الطبري وحولي هاي سببت وحويان أي آيادها كسر الدقين من باجري جري وخزرج قبيلة ذي أوصي خزرج بأنصار تككو بنيره قبيلة ذي خزرج ليره هذا كتر سنة مقعي سنة أبو عامر ليره هذا مركب وحول لقب أولها أبو عامر الراهب الذي جري بني. أبو عامر الراهب أيو أها يعني مدينة أيو جوغي انت أوصى النبي الله محمد مدينة إيمانين وسما ككسو هجرونين ايو دين تي نصرانا نصارى دغلي تنصر في الجاهليه وقت في جاهليه ابو نصران النقدي وان المسيحي بو اها مركه دين اسك عباديسته وقت الجاهليه ابو اهان جري قبيله خزرج لي يراهدنا اكتودا شرف كلهم ان اوديه لا احتراما اها مركي النبي او سو هجرودو مدينه او يني او ددك المسلمين تا اها يعني ما ركتي دينك إسلامك إلهي أو ظاهريي أو أركي أي أنتو سنتقي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحقوية يري إنو دينك دينك إسلامك قاطو إسلام وكدي للنبي عليه الصلاة والسلام إنو إسلام لماذا كقاطو وديدي مركو ديدي دينك إسلامك أي صو ظاهرتي غزوة بدر كبعد بدر مركي دقالك يدين لقال الدبدين ايو مركع عداوة ذبك مسلمين تا اموجيي الى او عرروا مكاية هالكيدي او اذ ذبك غزوة احد وحكسوا قبل قابيب وكجري مشركين تبران مكاين النبي الله محمد لد الران عليه الصلاة والسلام ايو كجري ويا مركع غزوة احد وكاقين قاتي مشركين تو لسعدي ابو عامر الراهب يعني مسلمين تو لسعدي وصور راعي الى وحال الى هذا وحوها منكي قدتك كقضي لبدا صف مسلمين تي يمارتي قالدا دخدود غدد بو انت كقوداي بو مارت عوس وخلا ميد كوركا كساري الى قد كميدو النبي الله محمد كدعي غزوه احد يعني مارت markay ay daqrayeen oo nabiga wajiga ay ka daqreen iniga ka jabiyeen oo dibaatada ay u geysteen godka uu ku dhacay ninkii qoday waayay mart uu soo guurinay ibn jarir al-tabari wey ninkaas marka yaani waxa weeyaan markii uu arkay haddana qaswada uhud in ay muslimiintu waxba laga qaadin diinta islaamka yoom baad yoom ay sii kor noqonayso maalin maalin ka dambeeyo ayuu markuu wuxuu goostay mushrikiintana inuu waxba reeb makkah inay waxba u tarin markuu arkay ayuu warqad soo qoray wuxuu qoray dadkiisii munaafiqiinta ahaa ee madiina joogay ayuu warqad soo qoray warqadaas uu soo qoray buu markaa wuxuu siinayaa wucuud iyo ballamada uu siinayaa wuxuu leeyahay aniga waxaan aadayaa yaani ninkii roomaanka xukumay ayaan aaday halka ay roomba roomaanki baan aadi qaysar roomaan u tagi markaan u tago ciidan baan weydiisanaya ciidan buu soo siin doona ciidanka markuu soo siiyo baa maxamed iyo asxaabtiisa kula dagaalami doona madiinana ka saari doona magaalada madiina aan ka bixin doona marka sidaa darteed waxaan idin ka rabaa inaad ii sii diyaarisaan masjid inaad ii dhistaan macqil ii noqdo meel aan ka duulo inaad ii dhistaan weliba meeshaas inaad ku diyaarsataan waxa alla wixii awood aad heli kartaan hub iyo maaragtay awoodiinoo dhan inaad ku diyaarsataan ayaan idinku maaragtay aan doonayaa buu yidhi sidaasuu marka ku tegey markuu tegey bay ayagar waxay bilaabeen masjidkii inay dhisaan masjidkii bay dhiseen way dhammaystireen waxayna ka ag dhiseen masjid quba agtiisay ka dhigeen masjidka masjid quba la yidhaahdo ayay agtiisa masaajidkan ka dhiseen markii ay masjidkii dhammaystireen ayay xujo inay u helaan bay doonayeen waxay u yeereen nabiga u tageen calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahay oo masaajidkaasaan dhammaystirnay ekaale ku tuko nabigana markaas tabuuk buu u socdaa tabuuk inuu aado buu rabaa markaasuu ku yidhi anagu hadda safar baan u jeednaaye insha allah bal markaan soo noqdo wixii gaaraha la arko kama uunan aadin nabiga calayhi salaatu wasalaam mana ogeyn waxa ay muraadka ay leeyihiin kama una warqadin nabiga sidii buu tabuuka ku aaday tabuq markuu ka soo noqday oo hal maalin ama maalin nuskeed oo u jiro madiina madiina ku soo dhawaaday ba aayadaha soo dageen oo allah uu ka warramayo masjidka nimanka ay dhisteen inuu yahay masjidu biraq masjid dib muslimiinta lagu dhibayo inuu yahay gaalnimo darteed loo dhisay allahi rasuulkii lagu kufriyo muslimiinta lagu kala geeyo abu caamir raahib oo nabiga markii dambe uu u baxshay abu caamir alfaasiq meesha raahibku wuxuu nin iska cibaadaysto ahaa faasiq buu u bixiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam abu caamir alfaasiq aa la yidhahda oo gabaad ay u noqoto meel uu ka duulo ay ugu talagaleen oo nabiga iyo diintiisa asxaabtiisa lagula dagaalamo ay doonayeen markii aayadahan ay soo degeen oo rabbi caddeeyey ayaa waxaa nabiga uu diray intuusan madiine gelin rag buu diray oo yidhi intaanan madiine tegin masjidkaas soo dumiyo ha la gubo hana la dumiyo sidii bay tageen saxaabadii buu diray masjidkii baa la dumiyey waa la maarata markii la dumiyeyna waa la gubay marka sidaas ayaa warkoodina ku dhammaaday ilaa mufasiriinta waxay leeyihin markii dambe wuxuu noqday meel masbala ahoo qashinka lagu shubo ayuu noqday qashinka meel lagu urursho masjidkaasi noqday weeyaan marka masjidkaas muraadka laga lahaa waxa weeye in lagula dagaalamo masjidu Quba dadka joogana lagu kala geeyo oo qaar maaratay dhankii munaafiqiinta loo soo leexiyo mu'miniinta tafriqa lagu sameeyo nabiyullaahi maxamed lagula diriro calayhi salaatu wasalaam maqsadkaas ayay kalahaayeen weeyaan marka aayaadkan ilaa halkan ilaa aayadahaas dambe laa yazaalu bunyaanuhum alladii banaw riibatan fi quluubihim ila an taqatta quluubuhum wallahu caliimun xakiim laga gaaro aayadahaas sababkaas ayay kusoo degeen weeyaan walladiina wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid ah alladiina kuwii baa ka mid ah marka alladiinadan waa khabar maaragtay ee mubtada oo khabarkiisa go-an yahay wey ismigaa mawsuul oo minhum taasaan usoo qaadanaynaa weeyaan jumladan waxay ku cafantaa jumladii ka horreysay weeyaan mufasiriinta marka waxaan ujeeda quraada jumhuurta walladiina akhriyaan waaw bay ku daraan walladiina bay akhriyaan laakiin naafic ibnu caamir iyagu waaw way ka reebaan alladiina keliyahay akhriyaan bigayri lwaaw alladiina itakhaduu masjidan diraar markii alladiina la yidhaahdo marka waxay noqonaysaa qisa mustaqila bidaatiha yacni qiso oo maaragtay madax bannaan ayay noqonaysaa weeyaan marka ismiga mawsuul haddii la mubtadaysto markaas alladiinada la akhriyo khabarkeedii wuxuu noqonaa laa taqum fiihi abadan taas ayaa khabarkii jumladaas halkaas uu dhacaya weeyaan walladiina jumhuurta marka saasay akhriyo walladiina waawgaasi ku daran wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid a alladiina kuwii baa ka mid a ittakhaduu samaystay oo dhistay masjidan masjid dhisay diraaran marka diraaranta inaan maaragtay cilanimo ku nasbino oo maaragta aan raa liajli diraarin dhib darteed u dhistay ama inaan masdarnimo ku kor dhigno la yidhaahdo diraaran ay mudaaratan yacni dhibid la dhibayo liahli masjidi quba ree masjidka quba ahalkiisii masjidi quba oo allah uu ammaani doonoon arki doono dadkeeda dhib maaragta la dhibayo dadkaas masjidka u dhistay iyo wa kufran gaalnimo u dhistay allahi rasuulkiisa lagu maarata lagu gaaloobo maqsad kale leeyihin lama arko iyo wa tafriiqan kala geyn bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdeeda la kala geeyo oo muslimiinta la tafriiqa lagu sameeyo koox koox laga dhigo dadka u samaystay wey muslimiinta koox koox laga dhigo la'anna muslimiinta masjidka masjid quba bay wada joogeen in masjid quba inta la kala geeyo kooxuna munaafiqiinta raacdo qofna muslimiinta ay ku harto maqsadkaas bay lahaayeen oo quwadii muslimiinta iyo awooddoodii halkaa lagu kala dhantaalo bay doonayeen iyo wa irsaadan yacni maaragta diyaar garow irsaadka yacni waxa weeyaan waa bimacna alicdaad sida culummada badankood ay ku fasiraan yacni waxaa loo jeedaa alicdaad waa diyaar garow wey wa irsaadan diyaar garow baa la yidhaahdaa macnahaas waa lagu fasiraa waxa kaleeto oo irsaadka la yidhaahdaa oo mufasiriintu ay ku sheegaan ay taraquban waintidaaran yacni waxaa loo jeedaa wa irsaadan cimilgal liman dad maaratay meel ay ku gabadaan looga dhiga gabaad waay meel ay ku gabadaan laga dhiga weeyaan liman dad maaragtay loo diyaar garoobo ama gabaad looga dhiga weeyaan xaarab allaha wa rasuulahu allahi rasuulkiisa la dagaalamay min qabli horay ay min qabli binaa'i masjid diraar مسجد الدراق انتها بسين هرتي الله رسول كيسا در الله دقال لبي إرساد لو قد ديقو مركا الإرساد كو وحوليه ابن قتيبة وقال مركو فسراي إرساد الحال إلى هذا الانتظار مع العداوة بل إلى هذا بولي كورا شيء قوات سكتو أيضا عداوة إلى جرتو عداوة نما إلى جرتو أيال لي إلى هذا مركا معاني ذا صدا إعداد راهيب ديار قرو حداث إلى هذا القباد إيا ما عرفتي سجد ميل قسقو معاني ذا سوى معاني متقاربة سنة شوكاري وكلا أوليه يعني هداك إلى هذين يعني مارتين رصد جمرك كهب ليان أرصدته هداك إلى أما رصدته هداك إلى هذا وأنا لام كوجد بينين لام هذا اللي هو كوجد بينين وضمير كستوس أو لحير لسفعلك مفعول به كستوس أو قاته رصدته وأرصدته هداك إلى هذا وفي الخير بينين حق خير كالوجينا خير كما الدياريون لكن مركا لام قدرته أتراهذا أرسلت له هذا تراهذا وشرت له جيلا محايلة تنوذ جيدا إرسادا لمن أيالي لام الراعي ما هذه لام الراعي حق شرت له جيلا على ود بي أسمي يوي وإرسادا ديار قرو لمن أحد له ديار قروبه حارب الله على الله دقالمي ورسوله ورسول كيس الله دقالمي من قبل قري وأبو عامر الفاسد يكوح دي سبا لوجي لوي إني مالي مارسل بك بكتان ومعقل النقطوي مسلمين تكاكوكو جومان إني النقطبي دوني مركي مركي أرنكو ذي الأقاذي والنوايات كوذي بنانك أي مالي المقصد كوذي حما أصابحي أي دار لإيمانا ينبي يسحفي سؤدارنا ولا يحلفن منافقين تمسجد كأبسين ويدارنا يام ويدارنا يام أيها أرنا يوم إن أردنا ما أردنا ولما أنن جيدين بسمها مسجد كان أبسيني إلا الحسنى حالة دي وناك سنيد مو يوحك ولما أنن جيدين مقصد كأنه وناك أبوها وآه إن مارتي يعني ماشي إلهنا اللي عابده مسلمين ترى أي مارت هلان ملك لو يكتو كان كران إني هلان أي مارت اللي يرهدا سداس يقول أي يرهدين عذر دار كبكتين ويا والله الله سبحانه وتعالى يشهد عمر خاتكي يهي او اوغيهي انهم قواس لكاذبون اني بين شيغيان يعني قارشده اي دارتين اني بين كشيغيان ايو رب سبحانه وتعالى اوغيهي marka shahaadada ilaahi subhanahu wa ta'ala aya rumbadan oo beentooda maaragtay qaarta beenta ah kaasa ka rumbadan weeyaan marqaatiga ilaahi ba rumbadan weeyaan la taqum fihi abadan la taqum ha istaagi nabii muhammad فيه مسجد كاس ومسجد الدرار كتحليسة أبدا ولقى هاستاج ما حد النبي قال لقرر يا بينا مؤمنين ترى واتبعوا إذن كان هاستاجين منه هاستاجين ويا وراعيا إذن كان هاتقين مساجد كاس ويا لمسجد مسجد مسجد كاس أسس لبسي يعني مركي لبسي اسمه إيسا على التقوى الله كبقيت لقد لبسي عبس إلهي مارت القدس من أول يوم أي من أول يوم من أيام تأسيسه ما لنت باسمه صلى الله عليه تقوى إلهي القدس مقصد ونأكسن لها مسجد كاس أي أحق مدنام بدن وحبونا شبدن أن تقوم إنا دستاكتو فيه مسجد كتحديث إنا دستاكتو والصلاة أدو استاكتو كوتكتا مسجد كاسا خير بدنه يعني مسجد كالتقوى اللي هو أساسي ومسجد قباء مسجد قباء الأمانة يا وليه تقوى إلهي بالغوب بالآمة مالك كوباد اللي بسي مقصد حن لملكي بدكي بسي ميد ونفسين يكون بسي كاس تقبال ليه كان منافقين تحت تجد مرنا أساسا نبي اللوير فيه مسجد كان تقوى اللي قال لك عبسك نحديس اللي قل بسي نحديس وحاكو السجن وكو عبادة يستوى بحجوغا رجال الرد رقاصوا يحبون جعل أن يتطهروا إن استهران جعل وعقيدة صحيحة يسكن طهران نجاسة يحقرون كهوطن إن يسكن طهران جعل تتكاس أيام مارت نحن يسكسوا قنويا والله ألنا سبحانه وتعالى يحبوا جعليه المطهرين كو استهره ومارت عقيدة باطل وشرك النفاق يسكن طهره يعني النجاسات كي يوحي لها قرن كان اسكن طهرا ايو رب سبحانه وتعالى جعل يا يوين مركا لا تقوم فيه ابدا قيام كان يعني وحي وحيلي مرها ديبة إن إنه استاجب اللجرابي وحيلا نهي جاس وكان صنيع صلاتنا إنه سنو استاجب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أحبت استاجنا ليه ونهي جاس وحبك حكث على نيو إنه سمرنا كنت كان ويا لأن واللجعبرة صلاة أي قيام لجعبرة معنى إذا وحوي لا تقوم فيه أبدا أي لا تصلي فيه أبدا أدو يروك لم يفهم معناه سلمي ولي جه كنت كريم صلاتها واستاجد سيد عبد الله بن عباس وكف سيره لا تصلي فيه بأرنية معناه عبد الله بن عباس كف سراوي مركا صلاة يعني قيام ولا قعدرة استاجد قيام ولا قعدرة حايل مركا ترى فلان يقوم الليلة هبل هذين كيبو استاجا مركا تراه ضه معناه هو يصلي فيه يصلي في الليل هذين كيبو تكذاوي هبل هبينك بقيام الليل سمايا ويا ساسا لوجي ذا مركا لا تقوم ها استاج النبي الله محمد او صلاتها كنت كنن فيه مسجد كاس او مسجد الدرارة ابدا ولقا لمسجد ومبتدي سنين خبر كنا احق داس ايو دعيا ويا لمسجد مسجد مسجد كاس او اسس لبسي لامت لام الابتداوي على التقوى ألك عبس لقد سيء يد وناسب يطاع الإله ذكر في سيء إخلاص لقد سيء من أول يوم ما رنت أبوه الرئيسي من أيام تأسيسه كمدة مالك اللي بالله بيه تقوى إلهي دشير لقد سيء علماء مارت المحادة قالوا حكمدة من تاني بمعنى منذ كده منذ أوكلوي أي منذ أول يوم ابتدئ بناؤه ساس وكلا منذ أول يوم أوكلا من تكبق أيجر مرك من أول يوم ما لنتي أبوه الرئيسي اسمه سلب بالله بي تقوى لقود السيد مسجد كاس ها أي أحق حبونام بذن أن تقوم فيه إنا بحلي سيستاكته أذيقوا أمت كني يعني بحلي سينا كنت كتا مسجد كاس كخير بذن كالكجارة حبون مسجد الدرار سيكذا حبون ويه فيه مسجد كدحني سوحا كسو الرجال الرج رجا سو يحبون جعل أن يتطهروا إن يستهران إن يستهران جعل طهاردان مفسرين طلبان معنب ويكشيغان طهارد طهارة وحيكل منها إذا مادية هي طهارة معنوية لبدا بويكل مسا لبدا بويكل منها إن يعني نجاسة إسكا طهران هذه جنابتها إسكا قبيستان هذا حدث كي أكبر كأصغر كأهؤلاء كاذبين يوحي لمن كإسكالطهيران نجاسة أدن إسكالطهيران تي معنوية أحيطنا ويقول من إسايو نجاسة دي أو ماركي اعتقادي أحيط أما كفر جاي شرك جاي النفاق وحسن وإسكالطهيران ويا وضج علويا يحبون أن يتطهروا مركت وأمان أو الأمان يضدك قباء مسجد كاس جوغي أي الله أمانة يا ولين الله أمانة سبحانه وتعالى والله الله سبحانه وتعالى يحب وجعله المتطهرين المتطهرين كو استهره مرك أسر كيدحه المتطهرين بواء مرك الطعض يا الطعض ما دام إسكون مخرج دويهين إسكون مال مخرج كل مال أفكك سبحان إسكون دويه بل إسكون إدغامي مرك يحب المتطهرين بري الله الله جعل بدك استهره نجاسة هي معرفتي كان معنوية من حسي قبع لبدا اسكتها حروية ولذلك أي معرفتي أبو داود الترمذي بن ماجه وحيورنا يان حديث ليرا هذا هو صحيح لغيره بشواهده سمرك الاسكو دردره درجة درج صحيح إمانة صحيح لغيره سيد الشيخ ناصر الدين الألباني يا أي مفر بضنب أي صحيح لغيره كبقى يان حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه هي أبو يعني أبو هريرة نزلت هذه الآية في أهل قباء أيضا غير قباء يكسر دكت مسجد قباء دكت جوغي مركي سوى دكت ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة منك عويم بن ساعدة لإرادة أيو فرين أدري مركي سوى حويري وحويدي ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم عويمو طهارة الإلهي أذنك أمانة ياهي محيط هيبوير بل نوشك مركز وحي لهذين يا رسول الله راقب أرني ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه قف أنك نجمد رجل الدمر وحضون هالنقضين أو سحرقية مارت كالي إن جاتفقية مجرو إلا حدو سميه واستخراي وفرجي سوى البقاء بيو قدقاء نجاسة لا اسكطهرنا مركاس النبي وحيره هو هذا وأرن كاس ويوحى إلهي إنكو أمانيه طهارة بركة طهارة بدنية وطهارة بدن كوان سلا درتيد بومارت أبو العالية تعالت مارت تابعي لاس وحوليه هاي لبدا معنى مكو كوفة سرية إن الطهور بالماء لحسن مكو معنى هاشيغو أيولي طهارة أبيها لسكو طهيراي وشي وناكسا ولكنهم المطهرون من الذنوب حدنا وحوية وادر ذنوب تودين إلهي وكطهيري شركي معاصري ينفاقي وحيوة أي رب سبحانه وتعالى كطهيري سيدة سدرتين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مسجد قباء يعني ما أرسل إمام البخاري إمام مسلم أي ورم أيام وصو زيارين جري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا يعني أصدق مارت وحسارا يأسوا اللقين ينتبه مسجد كنبي وصوب وقن جري يعني وحوجد مسجد قباء أي إمام جري صو زيارين جري ولي. ولذلك حديث كلا يتصدق للترمذي ابن ماجه ورن أيام يعني حديث أسيد بن طهير سنة صحيحة يكون لنا يان وحيوليه هاي نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد قباء تعدل عمره يعني مسجد قباء قف كهدو كتو كلاهي وحيولك بتاقف عمره يستيعوك الأجر قهيري لها أيو أسمه لي ياوي مرك مسجد قباء هو أمان إلهي أردتك أمان ياوي أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فنار به في نار جهنم هل كان لبدي مسجد مسجد الضرار هي مسجد القباء هي تدكو دي أيال إسقرب ديغي تفاضل الله سمينه والإسقرب ديغي إنا يسنسنين بو إلهي تلمامه يا سبحانه وتعالى أفمن ذب أسس يعني لسيد بنيانه مسجد كائد لسان يعني اسكيسا ذاتك كؤس السيء وكب اللابي على تقوى اللك عبسي يعني عبسي أو من الله إلهي حقك آهد اللك عبسي ذاتك مسجد كودي مركي لسيين كب اللابي إيه ورضوان راضي أهانشو ومن الله إلهي حقي زكاء هاتيو رضا إلهي إنه كراضي النقضه درتي ذاتك مساجك يقول لسيين كب اللابي نيا خير خير بدن أو وناكسن أم أمسي من ضب وناسا أسس قسي بنيانه مسجد كيسي أو قسي قس كيسي كب اللابي أو كتأسيسي على كدل نسي على شفا جرف قبي قركي كركي كل نسي قبي قاسو هار من دمايا أو فنهار الدمي به أي معه كي نساي أي البانيوي كي نساي لدميو في نار جهنم نار جهنم اللي راح يدخل كل الدمي هل قال لك كل دحدعي مكاسب خير بدن ويا مركا كان إلهي تقول يس لو بلا ري ايا كخير بدن او وناد بدن ويا والله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنونيو القوم الظالمين بدك ظالمين تا إلهي سبحانه وتعالى مرنا مهنونيو ويا أيضا وسيدة سوشة إنه وتفاضل إيه مارتي كرسر مرين لكرسر مرين أيو لبدا المسجد دتك بسي إنا سنين أو رب سبحانه وتعالى كشيء يويا محايا لقلنا مسجد كنوحي كل سن تقوى إلهي إيه الله إذن كان راضي النقضية مقصد وانا السنة كل سن قلنا وحي كل سن نفاق يا كفر يا وحلا من إلا دقال إلهي الدين تي سلالة درره أي مسجد كأكل لسان مركا لبدا مسجد المسكمين بين نقن كران مايا من نقن كران بل الله كعب بري مسجد كودبا إنو كل سي قري ميل أه ميل قرأة أو جيسة أو ولما الدميه أو جبيه إنو كدر لسان مركا أو سببي إنو نار كي لقلان مركا أيق أو لدو نقود لسان ساسو كلام النبي الله كشيك سبحانه وتعالى أفمن أحد أمدد أسس بلاوي بنيانه مسجد كبسيد ديس ومسجد القباوي على تقوى لك عبسي على تقوى عبسي من الله إلهي حقي سكاهات iyo waridwaan raad ahasho ay min allah allah xaqiisa ka ahatay qofka masjidkii ku bilaabay culimada qaar waxay aqoonsiyay calmaarkii quraada qaar waxay akhriyaan jumuur quraa sidaas ay akhriyaan asasaray akhriyaan bil binaa'i lil fa'il in fi'ilka musamma laga dhigo fa'il loo dhiso ay akhriyaan laakin naafi ibn aamir ayaga bil binaa'i lil majhuul ay akhriyaan bil binaa'i lil maf'ul يعني بالبناء المفعول كدغان مبني للمجهول فعلك كدغان افمن اسس بنيانه بأرنية او بنيان لما كان نائب الفاعل كدغان افمن يعني ما رأيتي مسجد اسس يعني لب الله بنيانه بسكي سلب الله ساسي أرنية مركا لما بقرا ابو ولا بقرا او ما رأيتي سبعيان ويان مركا كان ومد جمهورته افمن ذات أسس بنيانه مسجد كبسكيس كب الله بي على تقوى من الله عفص إلهي سبحانه وتعالى كب الله بي إيه ورضوان الرادع عن شو دكاس كب الله بي ويا نيا خير خير بغن يعني دك المياي وي عمل كودي بين الإخلاص والمتابعة على بغس كب المياي وي إخلاص كي إلهي درتيس أي أسخ صافي يارين إيه متابعة أو مارة النبي الله محمد بقول راعه يي عمل كود كوب بالله كواس ميا خير خير بنا أم أمس من ضد ميا خير بنا أسس بلاوي بنيانه إسكي سمسد كإلي سيين على شفا جروف جبي قركي دشي كل سي كوب بالله باسمه الشفا وحال إلى هذا الشفير والطرف بال إلى هذا وجيس كوا جيس بالوجي لاوي والجروف نوحال إلى هذا jawaanibta lidahda oo maarta biyaha markuu wabiga kale ta iyo meesha uu ku soo dhaco wabiga qarkiisa iyo maarta jiinkiisa waxa lidahdaba oo markii biyuhu markay ku dhacaan badumayo qarada soo dumayso taas aan loo jeeday aljawaanib balirad aljawaanib alladhi tanjarifu bilmaa'i balirad wabiga biyihiisa yaani la dunta ayaa loo jeeda weeyaan marka yaani wabi qarkii dushii ay ku dul dhiseen كاسو قبقا سو هار مد دمياء بمعنى ساقط نوي مد دمياء لأن هذا إذا هار البناء بعضه إذا صغر مركب باسمه أصادعه بل إذا هار هار البناء بل إذا وكلك فنهار أو دمي يعني فنهار الجرف قبقي يقركي أو دمي به أي معه مع الباني وي. كي بسا يقول دمي كي بسا يقول لصور دعي وي. مركا في نار جهنم نار جهنم الى دحد يدن او قره دعي ولذلك في نار جهنم عبد الله بن عباس مركو فسراي معنيه دو خو فسرا وليه يريد سيرهم النفاق الى النار وحو اجهد الله نفاق لبا وحو غارسيه او كيهلي نارته كو غلب او كيهلي بوليه تاس اجهد وي والله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهن وليه القوم الظالمين ضدك ظالمين تا إلهي سبحانه وتعالى مهنونيو مصالح ذو الدنيا آخرة مبنى ما تسو عمل كودن إلهي ما إصلاحيوه مركا آيادهان مسجد كيكه الله يعني مسجد أسس على التقوى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه مسجد كاس ومسجد كي علماء معاني دور كشيغان قار مارت السلف كامل وحيليه مسجد كنبي قالوه جيدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوه جيدا لكن sida ay salafka mufassiriintiisa in badan oo kamida ay cadeeyeen waxa loo jeeda masjid quba masjid quba oo macruufo la yaqaano ayaa loo jeeda dadka masjid quba ku tilmaamayna inuu yahay aayadaha in loo jeedo rajaxaya abdullah ibn abbas ba kamida yaani maarkay habru hadhihi al-umma wa tarjuman al-quran ayaa kamida urwa ibn zubair ba kamida abdurrahman ibn zayd ibn aslam عامر الشعبي حسن البصري سعيد بن جبير قتادة أي ماذا سؤال وحيليهم مسجد قباب اللو جيدا بأورنا يوميا لا يزال بنيانهم لا يزال كزور ماي بنيانهم نسكوذي أي مسجد كابسين الذي نسكي بنوا أي لسين ومسجد الدرار كوي مسجد كي مسلمين تلقوني بي نستيويا كما زول يوم ريبة شك إنو يهي في قلوبهم نفط لابتو بتحديد انه شك كيهي او شك قودي دينك اي كقبين شك كالأكر دين ايو كمزولين هو الا ان تقطع قلوبهم إلا أن تقطع إني جو قدم ويه قلوبهم لا بتقول إني قدم ويه يعني مركو قلبي جو بجو واحد انتين وين معناه إذا مركو حوى إلى أي كم انتان كم زول يقلب جو إنه يحي مسجد كاس لقد ويه شك إنه كسي باري نفاق جو النفاق كله وكر بيه كفر جو الكفر كله يكون درسلين شك جو الشك كله يكون درسلين كزول ما يويه والله الله سبحانه وتعالى عليم أله أقوي يعني الشيء كست كله علم بقوله كيس قرصاني كم وغضبا حكيم حكمة لويه يعني جزقه أبا المرين تود أبا المريو الله ماركت سبحانه وتعالى من وقان شبه ذنوه وكي شر لي مادنا أدوه مرينو شركة كأبا المريو خير منك لي مادنا قفك لي مادنا وخيرك كأبا المريو مركا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم سدي او كلو مركو فسيره يوحوليه يعني وحا لو جيدا لا يزال حجم بنيانهم الذي بنوا ريبة وحوليه ريبة وحزازة وغيظا في قلوبهم وحوليه دمنتي مسجد كان لقد دميي اي دستان مسجد كان منافقين تدمنتي لقد دميي كما زولي انو يا شكي وشكي قد اكر بني إنه حساسية وقود لنا أيوه أي مسلمين كمارتي كحنيهين إنه عريسيهين مسلمين تي كما إزوليان قلبي قول الدحلي كما إزولي إنه سلاعي هاوية مركة الله صدا سولي معناه أين علماء كفة سلاعيان أو مارتي أو كمدي سدية أو كل أو كمدي لا يزال كزول مايو بنيانهم نسكوري أما حد بنياني نسكوري دمين تيسي لقى دميين الذي نسكي بنوا أي نسان مسجد الدرارها كما زول ريبة شك إنو يعني نفاق إنو كل لنا يعني وحلوجة ريبة زائدا شكا زائدا على شكهم ونفاقا على نفاقهم وكفرا على كفرهم قال لماذا هذه شك هذه نفاق هذه مت زائد كو إنو يعني كما زولي في قلوبهم لا تدعلي ذك زولي ما يسولي يعني في قلوبهم وشك قاسوا ماكثا وثابتا في قلوبهم لا تدمتك السجن كما زوليه إلا أن تقطع قلوبه إلا أن تقطع قلوبه أي إلا أن تقطع أي تتقطع ذلوجهنا مركزة تتقطع الله بطع بيها هل تأبى لأجل التخفيف اللي اسكججري تقطع قلوبهما مركلين قلب قوذين وقوق أموه هذا قل وقوق قلب قوذنا بالموت وقوق أوي لما شاء وقوق أوي ama la dilo ama iska dhintaan markaas oo kala qofku waa dhintay weeyo bi qalbigiisa la gooyo oo googo oo khalas weeyo qofku ma noolaanayo marka shaki inuu ka zuulimaayaan yaani maaratay inta ay nool yihiin kama zuulaan weeyo wallahu alla subhanahu wa ta'ala alimun allahi ogweeyo wuxuu ogyahay jamiicil ashiya shay kasta kulligi yaani wixii saqarsoon iyo wixii sabuqdaba hakeemun hikmalahu adoomadiisa abaalmarinteeda hikma u leh weeyo ولذلك أيوما أرتي الشيخ ناصر السعدي مركو تفسير كيس آيده هنكسوا حد الله بوحوا ليه وفي هذه الآيات عدة قواعد قاعدين وترنا يا آدي آد مهيموا آيده هن وحلق قادنا يا قواعد أو شرع إلى آد قيما بغن يا لقى قادنا كم كوبا دوحوا ينبوا ليه أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر يقربه أنه محرم وأنه يجب هدمه مسجد الضرار الذي وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي طلع على مقصده على مقصود أصحابه وحوليه يعني إن مسجد إن لقاعد بس مسجد كله مسجد كان هذا جوبنا إن مسجد كله أو نيتهم لقول بساي مسجد كان لقاعد بساي وشيء حرامه مساجد كودون عنه مسجد حداد مسجد كلاود منافسه كل سبعين يسود كل بيسو مسجد كاس كل دكتي سكك حكا كلا تجين ما رت مد قرحان وحوله وراسين أي ما أنت مسجد كان حلقة عرر حداد مسجد كاقف كأوسا مايو مسجد كاس وحوله وحرام إلا بيسو إن مسجد أكتي لا يدل لسوا حرام ثم مسجد كاس لا بيسو ما عضونا ما هم نقضي إلا الدنيا واجب بوليه لأن مقصد كل قدر صاحن سيد النبي الله محمد بمسجد كان لأنه يؤد استهم منافقين وحي الرب المسجد كي قبائن الكدوميان أو كود اللوس ووريقه أي دوني تاسو كالوا لقى قادم وحكالوا لقى قادم بوليه أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية عملك حبه وناكسن عمل وناكسن بها النقود شغل أقام نيسان مد وناكسن بها النقود إن عمل كهو وناكسن يد أدلاذها أي بدلي كرتو أي وراجي إن تكدو رسو حمي هو ريجين كرتو لأن مسجد إلا بيسا وعمل وناكسن سوما مسجد إلا بيسا إلهي لقو عابده وعمل وناكسن فاضل هو فضل له هو لكن محا مسجد كان إلا الدنيا كان نيد لقو نساكن نيد لقو نسي أي نيد حن أحيد سلا درتيد بمركو حولي هاي عمل كويس بدل إياه هذا خير عشرة وسكو بدل إياه ولي وحكروا لك قادنا يا أبو ليه أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنه من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وإتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها يعني وحكروا ليه وحكروا لك قادنا يا حالات كست كلي او كيني صدق المسلمين تا اني كلا تغا او كوح كوح النقضاء حزب حزب النقضاء تفرارق المسلمين تكون لحي ماذا اني معصيته معاصي اي كيني اي واجب نقضاء يعني اركاسنا ان لقدتك اللزولية اي واجب كل نقضاء واجب كل نقضاء سدا عمل كست حالات كست كلي او كينيس ان دتك مسلمين تا اسكو دلمان او مد نقضان اي ماركتي اي مد نقضان اي واجب اتها الا الراعو الا امرو ايضا الا امرو دتك لغو ترترسي اي واجب اتها بيتنا واجب نقضان يسابوني معاصب نقضان يسابوني الا زوريا واجب نقضان مركا وحكست او مسلمين تا لغو كالقين هذا مسجد دنبا لو دمياي مسلمين في إن لغوك رقيبية درته لو سميه و الله أمري يعني ما أردت النبي محمد النهي كسو أروريها كنتو كن ليري مكا وحكا ستا مسلمين تكلا قيبنا مكا الديني أويل دارت أذيك سبغ الديني أويل أذيك وطال وحكا ستا مسلمين تأكوك رقيبنا يسنا ومعصية مثلا يعني إنا حزب حزبي كوح كوح سما يسنا أنا رأنا أنا كوحبلا نليل هذا أيو جماعة حبلا نهايو ساسو كالآن رأنا كوحدا ما يتراد كوحب لأنه جماعة حب لأنه فرقيب لأنه إيرادان ومعصية إلا زورينا شيء وواجب نقونا يوم أدوه ما قعدون تقول الله به ووسيلة للدعوة إن الحزب سميستو أرر سميستو دعوة الله قال ميسانا يا به در وما قعدين من كان إيرادين ما أردنا إن أردنا إلا الحسنة إيرادين قاسوا كلام بإلا من نقونا سوى اعتبار مية لنا وحال الله وحي مسلمين تكالجين يا وحويه ومنكر او معصيه انه ان مارته لا تفترن اوبانويا معناها سنه واه لغا قادن يا بوليه وحا كلو لغا قادن يا معصيه اني حتى بقع بقعوينك يا مارته غوبها مكانك اني سامين كرتو معصيه لفتيده اني اماكنت اسامين كرتو سدا اي طاعته باماكنت اسامايسو لان مسجد قباء والله امانه واد جيدان امانه لو سو جيدسي وحا ليري يعني لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير يعرف قاسا لليه بينما مسجد الضرار ملكات إلهي وحمه وننقرين نقول دنب أوليها مجره لكن مع السيني أي منافقين تسميين درت يدبا مركة دبتي اللي هو قبو لجد جبشو أياك أنتي مركة مع السيادة ماشا اللي هو السمية ويتأتي رسال ويكنتاوية marka maal kasto macsuul lagu sameeyay in la dudumiyo weeye oo la baabasho weeye inna allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna inna allah allah subhanahu wa ta'ala ashtara wa ibsaday min almu'minina mu'mininti wuxuu kasoo iibsaday anfusahum naftooda buu ka gatay wa amwalahum maal koodi buu ka iibsaday maxuu maal koodi naftooda uga gatay bi anna lahum inay leeyihiin aljanna jannada inay leeyihiin جنة إني إليه بو رب وقت سبب تمرك مبايعات يقول دعضي كالقذ الشرع يقول دعضي جنة الإله يقول ألين وامحي يقاتلون مؤمنين توي دقال لمان في سبيل الله إله جدكي سيقول دقال لمان فيقتلون وحبي الدلام قال ذي كفار تبين الله ويقتلون أيقنا وال الله يا أو إلى قال ذي بدل شو عدد بين نقضان وعدا عليه حقا وعدا وعد الله ذلك أرنتاس الله بلنقاذي إنه جنة ليهينا وعدا بلنقاذي عليه أن لديشي سآل وعد قاسو حقا حقا في التوراة يعني مارة التوراة دحلي يدنا كسوغا والإنجيل إنجيل دحلي يدنا كسوغا وال يعني والقرآن قرآن كدحلي سنة كسوغا بلنقات كاسي ووعدا ثابتا وحكود حسوقيا توراة هي إنجيل هي كل وحصابا هي قرآن كانوا كسوقيا أي كسوقيا ومن أوفى بعهده من الله ومن أحد كيبا أوفى كأماركي كطب ما يستردك أو كأماركي كامل يلعك أو كأوفنك بعهده بلن تيسى من الله الله يا كبلن أوفن بلن يعني يا بلن كإلهي كأوفن بلن مجروي عد إلهي أحد كبلن بلن كأوفن بلن مجرو وحايا لإلهي بلن كمبع سبحانه وتعالى ما هذه سداتها ربي بابلن كاسدين أوفن إيه فاستبشروا مؤمنين تمجاهدين تأهيني بشاريستا ببيعكم بيعيناكم بشاريستا الله لك الشيء نضح كلا جنني سأت كلا قدتين نفتي نيمال كينا الذي بيعي قنعسي بايعتم أدلبع تنتين مارتي الله به الله سبحانه وتعالى أدبع عضق لك الشيء الله بأدلبع تنتين أرمتاس كب شاريست أو جنبي إله إنا ليذين كب شاريست وذلك كاسنا وحوي أرمتاس أو بشارة أي جنبي إله إنا ليذين أو مارتي مبايع مع الله أيتها إلهي ولا لبع تميتها هو إستقى الفوز الليبانا العظيم أيوين والليبان كدن بيساه أينين جريوين الله مركي أو مرافقين تي فضائح ذوذي عيوب ذوذي عظف ذو كسو شيكيي أيو الله سبحانه وتعالى هدو حكاها ضياء ذاتك مؤمنين تأهاي المجاهدين في سبيل الله فضل إلهي أكتس أي كليهين أيو رب سبحانه وتعالى نوع الدين أيوين إن الله اشترى من المؤمنين يعني ودرجات وين الله باك قطيبا لي بيعض وحي بحمرتي وحكى لقذا شذا الله هي مؤمنين تي مجاهدين تأحيد بي مارك في سبيل الله كده قال لمي أيو مارك بيع وبحمري ويا مارك دتكاس الله وكقت النفتو ذا مالكو ذي وحي وقعي بسدي إن جنر إلهي نصيه كبالسا نفتو ذي مالكو ذا بكقي مبد نايد ويا إن الله قال اشترى وقتي يعني مارك بمعنى باعو ويبسدي الله وحو يعني مارك وحو قتل من المؤمنين مؤمنين تي يعني ذاتك وحو يبسان ايو وحويان ومؤمنين تي وحو حقلنا نفتو ذي مالكو ذي بيحنا ايو وح بيعنا الله هو مشتري وي ولسو وريق يا جنة وكسين يا ويزاس اللوجين اشترى من المؤمنين مؤمنين تي حكسو يبسدي أنفسهم نفتو ذي ايو أموارهم مالكو ذي ايو حقوق قتل بأن لهم إن إليهين الجنة جنة إليهين جنة سعكس قمت فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وحالله وحي نفتو اشتهيسه ما ربتي إنهما أي جعلاذان أي كم عن سلام أي بحر يذكو سقمت هوية ولذلك حسن البصر رحمه الله يقتاد رحمه الله أرنجي لمركو آيثا كهالله بايعكم والله فأغلى ثمنه فأغلى ثمنه إله يعني وحو ليه إله من كل بارتي رب بار الله يعتمد ذاتك مجاهدين تا ثمن كوذين قيمة وين أيالي يعني مارت ألاتي وحيد بأسنين قيمة أيالي نفط إيمالك قيمة وين مارت جنة إلهي كهلا ووحوين مارك ذاتك إلهي كلمة ديس إن كرنقته لتكون كلمة الله العليا أودك اللهم غرت كلمة أوسن كجر وحوي إلهي بار نفطه ذا يعني كئيب سذي وتاسويا القرآن كان ودكتين وتجارة أدسرس وتجارة مع الله هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يعني وأدكسا آيذها سحوى التجارة عذاب إلهي كابت باذين يسوي الجهاد في سبيل الله مكة وكتر ترسين يا الله بأن لهم الجنة إن الجنة إلهي إليهين أي رب مارت كلب يعتمي وكيف سدون يقاتلون سببت مركب بيعاد كجرت أي الله عدينا يا وحي كان إنه ربي شرها أو نفته ذي كسو يبسدو يعني مارت مالك ذي جنة وانقتاه أي الله شيء يقاتلون ويدقى لميا في سبيل الله إلهي جدك سكود دقى لميا وحكى لأدران مجر محو نبي يقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله يعني ما رأيتي قفك أدقى لما كلمة إله إني كرنقطا أسقى أي في سبيل الله أهوية فيقتلون ويدليان عدوه إلهي بيدليا قالوا بي بيدليا حق كسور جير ويقتلون أيقنا والدلي ومارة قالوا بي بيدليا سويا كفارتي لفتادي أي أيقنا الدلي ومارة الشهادة ما يشكوها الأول فيقتلون ويقتلون والدلي اللبضبة قتل ودعي ويا مركا يعني قراءة جمهور تي آخر صور ومارك تي وحال إله ذا إن فيقتلون اللي إله ذا أو مسمع الله هرمري ويقتلون مجهول كدب لو ديقو لكن حمزي كسائي أيقو حي أخريان فيقتلون ويقتلون مجهول كسو هرمرينا يان مسمع كذلك أدقان واسكو معنا وحد كي أثار مريسا دب ملاوي وعدا عليه حقا وعدا ومصدر عاملك النسبية ومشكو قدرية وعدا أي وعد الله ذلك الله بلن قاضي يعني وعدا بلن قاضي عليه دشي ساء هذه وعد قاسو حقا من طبقه أو صدن أو المرنى اللي قبل حيني هو حير إلهي الله حر إن الله لا يخلف الميعاد بلن كإلهي كمبح سبحانه وتعالى وبلن قاد إلهي أو بلن قاضي بلن قاد كاسو ثابتا متكو صدن أه وعد قاسو كسوغن في التوراة التوراة دحليه كسوغن كتاب التوراة النبي الله موسى لقسوه دجي دحليه كسوغن والإنجيل إنجيل دحليه كسوغن والقرآن قرآن كدحليه كسوغن إن تب إلهي وكم بلن قاضي توراة إنجيل إيه مارة قرآن كبا وحكم بلن قاضي تبك إلهي جدك سكد قال لما إن الله جنبي سسينا يبو بلن كقاضي ولذلك أي حديث إمام البخاري إمام مسلم إيه دتك مارة غير كود بإسوس عليه حديث أبي هريرة وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي نوحو يري تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق برسله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة يعني وحو رسول كلية عليه الصلاة والسلام الله حبلا قاضي وكفالة قاضي قفك أسجد جد كيس إنه قد قال لما لتكون كلمة الله العليا أضحاه وحك لو قرد إيسا كثارا إسنجر إلا جهاد في سبيلي جد كي قال لقد قال لما موئي وحك لنا وسقر إيسا وبرح وتصديق برسولي رسول شيد الرومين أو الرميسية هاي موئي وحك لنا وسن وبرح هدي ملائكته أي أوفسته وصدع أو كل انتاي إنه جنة إلهي جلنا يا سبحانه وتعالى هذا أي ربك فالق هذا أما حدو سن بمن او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه قرئ وكسب وكعليه اسقوا نائلا ما نالا وحو غاري او من اجر او غنيمه اجر مهلي غنيمه نسوهر انه قرئيسه كعلينه مكو بلنقاد وعد الهي او بلنقادي وي ومن اوفى ومن كما قف كيبا اما حد كيبا اوفى كاوفن بدن او كدمايستريد او بعهده بلنتيس من الله الله يا بلنك كاوفن اوغوي مجرى عدك إلهي بلنك كوفن أقول مركا وحي لم يتهي آياتي في سورة النساء أنكو سامرني ومن أصدق من الله حديثني ومن أصدق من الله قيلني آياتها سكرة لم يتهي يعني لا أحد أوفى بعهده من الله إلهي عد بلنك كوفن أقول ما أركويا فاستبشروا هذا مؤمنين تيتين بشاريستا ببيعكم بيعينا جنعسينا الذي بايعتم به أن الله رب اللنتين والجهاد في سبيل الله كم بشاري استبالني مكا يعني أما كاركين كارك كلا هو بشاري أما إذن كودم كم بشاري است أي اللوجي مكا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بالليه بشارة ذي ناس أو أدمارتي يعني كل قشين كم بشار يعني مارتي بيعضاس وحال ليه هاي إذن كسكو كم بشاري أما كم بشاري استلبضا بوين قون يساوي مركا الشيقة لو كم بشارينا يواجنة ذي إلهي سبحانه وتعالى وين وبيع اللقاء لين واجنة ذي إلهي ورب نفته ذي مالكو ذو كغتيوي وذلك أرن كاسنا أو يعني مارتي إشارة اللي علينا يوم بيع عاسي قنعسيقا إلهي إلاك لين بلوع لنا يوي وذلك أرنكاس أو قنعسيقا تربي آل لك شين جنبيس إناد نفتي نمالك نكوها شينا هو إساقا الفوز الليبانا العظيم وين الذي لا فوز بعده فوز الليبان كدن بيساهي إلين جرين ويا والله سبحانه وتعالى